بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فربنا هنا الشهوات، وثبت أن التبديل ليس خاصا بهذا الرجل، أن الرجل أبعد ما يكون عن التبديل والاستبدال، فهو لا بدل شرع الله ولا استبدل شرع الله ولا جحد شرع الله بأشياء أثبتناها بالدليل القطعي، إن لا يجوز أنك تقول على الرئيس أو على حتى القذافي أو على حتى زين العابدين بتاع تونس إنه مبدل ولا مستبدل ولا جحد، صح؟ أثبتناها. وبقي لكم عندي التشريع والتنحية، هل هو مشرع مع الله؟ وأنا ذكرت الشرع بس يحتاج إلى زيادة إضافة. وفضل التنحية، هل هو نحى شرع الله أو لا؟ وذكرنا إنه الحكم بغير ما أنزل الله بإجماع أهل السلف أهل السنة كفر إيه؟ أصغر، وإنه لا يقول إنه كفر أكبر إلا ضال، يعني ما حدش يقول إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، اللي يقول كده يبقى ضال على طول، لأنه كفر أصغر بإجماع السلف. وإنه لا يكون كفرا أكبر إلا بالاستحلال، وشرحت لك الاستحلال، أن الاستحلال أن يصرح بلسانه بأن الشيء الفلاني حلال، يعني يصرح أن الزنا حلال، أن الربا حلال، فإن صرح كفر سواء حاكم أو مش حاكم، أو سواء عمل الربا أو ما عملوش. يعني الشخص اللي يزني عاصي، لكن الشخص الذي يقول أن الزنا حلال إيه؟ ولو لم يزن. والشخص الذي يشرب الخمر عاصي، ولكن الشخص الذي يقول الخمر حلال ايه؟ كاف ولو لم يشرب، ولو لم يشرب. فهنا لو قلت لي هم وضعوا مادة تحمي الزنا ويبيعون الخمر، الحاكم ده عامل مصنع لصنع الخمور وعصر الخمور وبيع الخمور وتوريد الخمور للخارج، الحاكم ده بيحمي الزنا والزنا، الحاكم ده لو واحدة مش متجوزة وقعدت تزني زي ما هي عايزة طالما بتاخدش فلوس يبقى مفيش مشكلة، لأن قضية الدعارة هي قضية المرأة التي تأخذ مالا مقابل الزنا، وقضية الزنا لا تقام إلا على متزوجة فقط، واللي يقيم دعوة الزنا الزوج فقط. طبعا ده قانون منين خالص، قانون مجرم، قوانين إجرامية، ولكن هذه القوانين الإجرامية هل هي كفر؟ لا. ليه؟ لأن حتى الزنا نفسه معصية والخمر معصية، ولا يكون كفرا إلا بالاستحلال. فهو لما يجيب مادة زي دي قانونية ويرسيها في البلاد فهو بذلك يشيع الفاحشة، يشيع الزنا، ولكنه ليس بكاف إلا إن استحل. ذكرنا هذا الكلام، وذكرت لك ان خد بالك من ضابط الاستحلال، لانك ممكن قوي يتقال عليك مرجئي فورا اذا قلت ان الشخص الذي يسجد لصنم لا يكفر الا اذا استحل، يبقى انت مرجئي على طول، جهمي على طول. اللي يسجد لصنم هذا ايه؟ كافر من غير استحلال ولا حاجة. الشخص اللي ينكر مصحف الاستحلال فمن سجد لصنم فده كافر على طول، ما تقولش استحل ولا ما استحلش، سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فده ايه؟ كافر على طول من غير ما استحل. لما يجي حسن نصر الله ويقول عائشة زانية عاشت زانية وماتت زانية، ده كافر؟ خلاص بقى، لا استحلال ولا مش استحلال، خلصت خلصت على طول. الله، طب مش ترسى قايل الزنا معصية؟ اشمعنى لما جاتنا حسن نصر الله كفرته اجيبه؟ لانه كده السب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، السب في عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر مش معصيه. انت لما تقول عن فلان زاني تبقى دي معصيه قذف، لكن لما تخذف النبي يبقى ده كفر. خد بالك فرق كبير بين جهه المعصيه. انت لما تقول فلانه زانيه، حتى لو قلت مثلا عن صحابيه، حاشاك وحاشانا نعوذ بالله، لو قلت ان اسماء بنت ابي بكر زانيه، دي معصيه قذف، تخذف واحدة من فضليات الصحابة معصية. لكن لو قلت أم سلمة زانية تكفر. اشمعنى؟ كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يصير كفرا. اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالدياسة، ما انت لما تقول عائشة زانية يبقى سبت في عرض من؟ في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر اكبر لا يحتاج الى استحلال، لا يحتاج الى استحلال. يبقى الكفر الاكبر لا يحتاج الى استحلال. ماشي. ولم يبتلف. صح، لم يكن الحكم قد استقر. هذه مسألة، لم يكن الحكم قد استقر تمام، لكن الآن بعد ثبوت براءة عائشة من فوق سبع سماوات وبعد نزول آية الأحزاب خلص المسألة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. أي سبب من دمكم؟ لو قلت مثلا إيه كان ينسى، ده مش سبب. لا ده مش سبب، هذا ليس بسبب، هذا ليس بسبب بالإطلاق، إلا جانب أن هذا الخطاب كفر، ولكن كفر نفاق ولا يحكم به إلا بعد شق الصدر. أولئك الذين لم أمر أنا الذين لم أمر أن أنقب عما في قلوبهم. طيب، يبقى إذن فعل الكفر يحتاج إلى استحلال، هو كفر بمجرده. فعل المعصية كيف يكون كفرا؟ إذا استحل، إذا استحل. طيب، لو واحد لو جه الرئيس مبارك وعمل مادة تبيح فوائد البنوك، ومادة تبيح الزنا، ومادة تبيح بيع الخمور وتبادل الخمور وشرب الخمور، ومواد كثيرة منيلة على عين، كل هذه المواد التي فعلها، هل هذا يعد كفرا؟ متى يكون كفرا؟ إذا استحل. طب كيف مبارك يستحل؟ بفعله ولا بلسانه؟ لازم يقول بلسانه كذا حلال، لابد. هذه قواعد أهل السنة. يبقى قواعد أهل السنة فعل الكفر كفر بمجرد، فعل المعصية كفر إذا استحل، والاستحلال لا يكون إلا بالنطق باللسان. طب ما ينفعش نحكم بالقرينة؟ الحكم بالقرينة موجود في الشرع، لأن قلت لك الحكم بالقرينة لو أنت جه القاضي قالوا له فلان شرب الخمر، فإذا شم فمه طلع خمر، يبقى ده سكران، أنكر ما أنكرش سكران. هنا حكمت بالإيه؟ بالحال، بالقرينة. إنسان لقينا واحد ميت ودمه سايح ومطعون ودمه سايح، واحد واقف عليه ومسك السكينة فيها دم، يبقى دي قرينة، هو الذي قتل، ما لم يأتي شيء آخر يثبت غير ذلك، فحكمت بأنه قاتل. لكن الكفر لا، الكفر فيه ضابط. حديث مين؟ حديث أسامة رضي الله تبارك تعالى عن أهل السنة قالوا، حديث أسامة اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبه، هلا شققت عن صدره، قالوا ثلاث أشياء فوائد من هذا الحديث: الاعتقاد محله القلب، اثنين لا يجوز الأخذ بالقرائن في الحكم على ما في قلوب الناس، والكفر شيء اعتقادي فلا يجوز الأخذ بالقرينة على الحكم بما فيه، ثلاثة عدم الجواز الاجتهاد للكشف عما في القلب، ما حاولش يدور هل في قلبي كفر أو لا، إذا حاولت تدعبس وراء الرئيس يبقى أنت من أهل السنة. عدم جواز الاجتهاد للكشف على ما في قلوب الناس. فلو واحد قال عمالين يقولوا لنا مش كافر، طب أنا بقى هدعبس وأجيب إن هو كافر ولا لا، هشوف مقالاته، هشوف مؤتمراته، هشوف تصريحاته، هسأل الحرس الجمهوري اللي حواليه، الراجل ده ما سبتوش مرة بيعمل كذا، تعالى أنت مش شغال عندنا، بيسب الدين ولا بيسبش، الراجل ده عمل كذا ولا ما عملش، هذا السعي حرام من بقول أهل السنة. يبقى إذا من قال لنا يجيبوا الكتب بتاعتهم ويقولوا يجب أن مجموعة من العلماء تذهب إليه تقيم عليه الحجة الرسالية تتأكد من توافر شروط الكفر وانتفاء موانع الإسلام، نقول هذا ضلال، ولا يجوز للعلماء أن يذهبوا لهذا أبدا، وإنما العلماء يذهبوا للنصيحة، والنصيحة سرا ولا علنا؟ سرا. فإن نصحوه سرا هل يخرجون فيقولون للناس ننصحه؟ لا، لأن أسامة رضي الله عنه كان ينصح عثمان رضي الله عنه، ثم لما قيل له ألا تنصحه قال وما أدرك أني لا أنصحه بيني وبينه. إذا ثلاث أشياء، الاعتقاد محله فين؟ طب الكفر ده شيء في القلب محله الاعتقاد. اثنين لا يجوز الأخذ بالقرائن ولا الشواهد للحكم بكفر إنسان، فمهما صدرت منه أفعال لا يجوز أن أخذ هذا قرين على كفره. الثالث لا يجوز الاجتهاد للكشف عما في قلب الناس، لا يجوز. هذه ثلاث أشياء أصلها الصحابة والسلف رضوان الله تبارك عليهم. وذكرنا حديث الرجل الذي كان يؤتى به يشرب الخمر كثير، يعني مصر. قال العلماء إذن من فعل المعصية وأصر عليها ودعا إليها وألزم بها ليس بإيه؟ ليس بكافر. فإن قلت لا، زي ما كدين في كتبه وفي مواقعهم على صفحات شبكات النت، قالوا إن هؤلاء لم يكفروا فقط بالحكم بغير ما أنزل الله، بل إنهم دعوا إليه وألزموا الناس به وأصروا عليه. نقول إذا لو أن رجلا فتح قرية سياحية وجعل فيها بيوت للدعارة وجعل فيها مراكز للقمار وللنساء والغير، وجعل لها قوانين ونظم وألزم أهل القرية بها وألزم الزانيات اللي عنده الدائرات بها وألزم اللي شغالين عنده في القمار بهذا، هل يكفر؟ لا يكفر. ولو أبوك ألزمك تاخد قرض ربا من البنك ألزمك، تكفر؟ ولو أبوها ألزمها ألا تلبس الحجاب يكفر؟ لا. يبقى كذلك لو ألزمنا الحاكم بمواد الزنا بمواد الخمور لا يكفر. ولو كفرته تكفر الأب الذي يلزم ابنه بحلق اللحية، أو يلزم بنته بعدم لبس الحجاب وهكذا، أو يلزم ابنه بأخذ قرض ربوي. فإن قالوا هذا حكم جاهلية برضو شبهة، نقول كلمة الجاهلية لا معنى لها، لأن الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هناك تبرج الجاهلية وهو ليس بكفر، وظن الجاهلية وهو ليس بكفر، وحمية الجاهلية وهي ليست بكفر. فشمعنا حكم الجاهلية تقول عليه كفر؟ طيب نيجي للتبديل، علاقة التبديل بالاستحلال. ليه انت مش شرحت التبديل؟ ترجع تاني تشرحه؟ هم يقولون طالما بدل فهذه علامة الاستحلال، فهو لا بدل ولا استحل، ده هم هو ما بدلش واتهموه بالتبديل وما استحلش واتهموه بالاستحلال. حلوة دي؟ طيب التبديل ان الشخص يستبدل حكم الله بحكم غيره ويزعم ان هذا الحكم جاء من عند من؟ زي جنكيز خان جاب احكام بدلها وزعم انها من عند الله. جنكيز خان في الياسق جاب احكام وضعها وقال ربنا اوحى الي بها. فهم الان يسموا القانون المصري ياسق عصري، هذا غلط، قالها الشيخ احمد شاكر وهو مخطئ رحمه الله، مخطئ تماما. قال الموجود الان ياسق عصري يشبه الياسق الذي جاء به جنكيز خان، حيث وضع قوانين من عند غير الله، وهؤلاء اتوا بقوانين من عند غير الله، فهذا ياسق وذاك ياسق، هذا ياسق قديم وهذا ياسق عصري. الكلام جميل مزين، لكن لما تبحث فيه تلاقيه كلام باطل. ليه؟ لان جنكيز خان اتى بقوانين نسبها لمين؟ وهؤلاء اتوا بقوانين نسبوها لفرنسا. فان كانت فرنسا هي الله يبقى في هذه الحاله هم مبدلون، فمن يعبد فرنسا يبقى حسني مبارك مبدل. فاذا الاستبديل هو ان يستبدل حكم الله بحكم غيره وينسبه لمن؟ لله جل وعلا. يعني ان يكذب على الله وينسب الحكم الجديد لله تعالى. كلامي ده كلام شيخ الاسلام في الفتاوى الجزء الثالث 268. قال التبديل هو ان يستبدل حكم الله بحكم غيره ويزعم ان ما جاء به هو حكم الله. قال شيخ الاسلام هو نفسه بمعنى ان يكذب على الله وينسب الحكم الجديد الى الله. كلامه هو كلام شيخ الاسلام. قال كمن حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. شيخ الاسلام بيقول كمن حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة. جابوا الحتة دي من تيمية، بس بقية الكلام قال كمن حكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة وقال هي من عند الله. يبقى إذن هما بيعملوا مع ابن تيمية بيقصوا كلام بيجيبون. قال شيخ الإسلام وهذا كفر بلا خلاف في الفتاوى 3267. طيب الحكام اليوم كحسن مبارك والقذافي وفلان وفلان وفلان ومشرف وغيره، هؤلاء ليس فيهم واحد يزعم أن الأحكام التي عنده في بلده من عند الله. فيهم سمعت مرة واحد منهم قال الأحكام دي من عند الله؟ لم يقولوا هذا، بل هم يصرحون أن هذه القوانين محض إنتاج العقول البشرية القاصرة في فرنسا وفي إيطاليا. إذن لم يبدلوا. فقال إخواننا ولكنهم لها منقادون، ومن انقاد لغير الله وخضع له كفر. قلنا إذن من انضم إلى أي عصابة كفر، ومن اشتغل مع أي مجرم كفر، واللي يشتغل في خمارة كفر، واللي يشتغل في بيع خنزير كفر، واللي يفتح كشك سجاير كفر، لأن كل دول انقادوا لمين؟ لغير الله. بل كل معصية هي انقياد لغير الله، لأن الله ما أمر بالمعصية، فكل معصية انقياد لغير الله. طيب، قال ابن العربي في كتاب أحكام القرآن: هذا يختلف. إن حكم الشخص بما عنده على أنه من عند الله فهو المبدل الكافر. إذا حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو المبدل الكافر. أما إن حكم به على أنه من هواه ومن معصيته فهو ذنب تدركه المغفرة على أصول أهل السنة. يبقى إذن اللي بيفعله هذا الرئيس ذنب تدركه المغفرة على أصول أهل السنة. قال شيخ الإسلام: الشارع المبدل هو الكاذب على الله ورسوله، هو الكاذب على الله ورسوله. فمن شرع ونسب إلى الله فقد كفر بلا نزاع. هم قالوا فمن شرع فقد كفر بلا نزاع، ابن تيمية يقول فمن شرع ونسب إلى الله لازم نسبه لله. يبقى هذه المسألة كلها في موضوع التبديل. الاستحلال يكون في القلب ولا يظهر إلا بالتصريح باللسان. طيب، يقول شيخ ابن عثيمين: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله، فهذا مستحل لأنه رفع الحكم نهائيا ووضع قانونا من وضعه أو من وضع من هو أسوأ منه حالا، فهذا كافر لا محالة إن صرح باستحلاله لذلك. إن صرح بالاستحلال لذلك، إذن هذا الشخص لا يمكن أن نحكم عليه. إيه زائد التشريع؟ التشريع إيه رأيك في التشريع؟ التشريع حق خالص لله. أما كتب الإخوانة تقول: والتشريع حق خالص لله من نازعه فيه كفر، والتشريع صفة من صفات الله من نازعه فيها كفر. ده كلام طبعا سيد قطب والمودودي وكل المكفرات الحاليين. الصحيح ان منازعة الله جل وعلا في صفاته لها ثلاث احوال: معصية ومباح ومستحب. مثال عشان اجيب لك على التشريع: من صفات الله البصر، صح؟ طيب، ومن صفاتك انت البصر، إذن الصفة اللي في الله صفة لك، فهل أنت منازع لله؟ لا، الصفة صفة الله البصر وصفتك أنت البصر، فإن نظرت بالبصر إلى ما لم يأذن به الله فأنت كافر ولا عاصي؟ اللي ينظر لمرأة حلوة واللي يتأمل فيما لا يحل له هذا عاصي؟ ولذا قال الله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره، ولم يقل قل لهم من لم يغض بصره كفر. يبقى إذن أنت لما استعملت صفة مشتركة بينك وبين الله فيما حرم الله ارتكبت إيه؟ معصية. وأما إذا نظرت إلى القطر، أطربيله معدي، إلى الجدار، هذا مباح. طيب، إذا نظرت في آيات الله وفي السماء وتأملت، أو نظرت لزوجتك وقعدت تتمتع بها، فهذا ايه؟ مستحب. اذا المشاركة لله في صفة من صفاته تسير على ثلاث احوال: حرام، مباح، مستحب. الدليل على التفصيل، ماشي؟ الدليل هذا متواتر، لان مسألة النظر والتأمل في الكون امرنا الله بها، مش كده؟ وهذا موجود في اخر سورة آل عمران وآيات كثيرة جدا. التدبر والنظر في الكون دل على انه ايه؟ مستحب. والنظر الى ما حرم دليل انه حرمة، الامر بغض البصر، يبقى بينهما المباح، صح كده؟ طيب، لما نيجي بقى لصفة التشريع، هيبقى عندك فيه تشريع ما لم يأذن به الله شرعه لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وعندك تشريع مباح وعندك تشريع مستحب. فإذا أنت وضعت تشريعات وقوانين تنظم الدراسة في المسجد هنا، أو الدراسة في جامعة الأزهر، أو المساجد الأوقاف، أو لوائح الجامعات، أو لوائح المدارس، أو نظم الشركات والمصانع والقطارات والقوات المسلحة والشرطة، كل هذه النظم طالما لم تخالف بها ما أنزل الله عز وجل، فهذا من المصالح أنتم أعلم بشؤون دنياكم. وهو تشريع ولا مش تشريع؟ تشريعات في لوائح، واللي يغيب العرضة مش عارف ايه، وفي اجازة مرضي، واللي كذا، والزهرات، والقوانين مرتبات، واشياء كثيرة جدا، كلها تشريعات، تشريعات كثيرة جدا كلها داخلة في المصالح. في تشريعات ليس منها مصلحة وليس منها ضرر، فهي ايه؟ مباحة. في تشريعات حرام، كأن تشرع شيئا يخالف ما امر الله به، كأن تحمي قوانين، كأن تحمي الزنا بقانون، أو أن تحمي الخمر بقانون. يبين شرعت ما لم يأذن به الله، فلما تشرع ما لم يأذن به الله تكون ظالما عاصيا. طب ليه ما يكونش كافرا يا أخوي؟ مش معنى أنت خليته ظالم عاصي ما تخليه كافر. أقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، والمحدثة عبارة عن تشريع في الدين، اللي شرع المولد النبوي، واللي شرع الاحتفال بالإسراء، واللي شرع كذا، تشريع في الدين. يبقى إذن التشريع في الدين سماه النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، فهل البدعة كفر؟ لو قلت البدعة كفر كفرت 95% من شعوب المسلمين، اللي الله حي، واللي بيحتفل بالمولد، واللي بيحتفل بالإسراء والمعراج، واللي بيعملوا كذا، واللي بيعملوا كذا، كفرت الناس. يبقى الصحيح إن التشريع فيما لم يأذن به الله إيه؟ معصية، وفيما أذن الله به مستحب، وفيما لا هذا ولا ذاك فهو حكمه كالمباح. ويبقى تشريع صفة من صفات الله، وأنت مشرع زيك صفة من صفات الله، والصفة دي موجودة فيك، كوجود صفة السمع، ووجود صفة البصر، تمام كده، ووجود صفة النزول، الله ينزل وأنت تنزل، مع الفارق طبعا ما بين صفاتك وصفات الله، لله المثل الأعلى جل وعلا. أنا لسه في التشريع، أنا بعد التشريع هكلمك على التنحية، لكن لسه في التشريع. إذن التشريع، كل تشريع صدر هو بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والرد هذا معصية وليس بكفر، لأن جرى العمل من لدن أهل السنة أجمعين على أن المبتدع فاسق وليس بكافر، والصحابة كانوا موجودين، وابتدع كثير من التابعين في الدين ولم يقتلوهم ولم يقاتلوهم، وابن مسعود رضي الله عنه مر على الناس وهم يبتدعون في مسجده. خد بالك بقى من حكاية مسجده دي، لأن الكوفة كان وزير المالية بتاعها ابن مسعود، وأميرها أبو موسى الأشعري. بين بيت أبو موسى وبين بيت عبد الله بن مسعود مسجد، المسجد ده كان فيه ناس قاعدين، ومر عليهم أبو موسى الأشعري، واحد منهم يقول سبحوا 100 فيسبح سبحان الله سبحان الله، حمدوا 100 الحمد لله الحمد لله. فمر عليهم أبو موسى الأشعري فغضب، فذهب إلى ابن مسعود، فنزل ابن مسعود بالصوت وقال إما إنكم مبتدعة أو إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحكم بإيه؟ بكفرهم، وإلا كان قبض عليهم واستتابهم ولم يحدث. تمام كده؟ المسجد ده بالمناسبة هو ده اللي حذيفة رضي الله عنه لما لقى الناس معتكفة فيه قال الاعتكاف ده ما ينفعش، لأن لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقال هؤلاء معتكفون في السوق، يعني اعتبروا مش إيه؟ مش معتكفين، معناه من الاعتكاف. الشاهد هنا أن المبتدع في الدين مشرع ولكنه ليس بكافر، ليس بكافر. طيب إن وضع تشريع وقال يأمركم الله بالاحتفال بالمولد النبوي، يكون هذا الكلام إيه؟ كفر. يكون كفر القول وليس القائل. القائل مع نشوف بقى جاهل، إن كتير يقول لك ده المولد النبي، ده الرسول أول واحد احتفل به، مش بسمعها دي، يقول لك ده الرسول صلى الله عليه وسلم أول واحد احتفل بالمولد النبوي، جاهل ما يعرفش، أو ملبس، أو ذو هوى، أو ذو شهوة، أو متحمس للبدعة، لكنه ليس بكافر. ده كده مرخص عن التشريع. اتفضلوا. ما في بدعة مكفرة طبعا، ما في بدعة مكفرة زي البدعة الشيعية. بدعة الشيعية بدعة مكفرة اللي تقول ان الله عز وجل يحتاج الى من يدبر معه الكون، فالائمة الاثناشر بيطلعوا كل يوم جمعة عنده فوق حول العرش يدبرون الكون معه، فبيطلعوا له الحسن العسكري وبيطلعوا له الحسين والحسن وكذا، يروح يدبروا الكون مع الله. والاعتقاد بالقول بان ربنا جل يبدو له، يقول لك ربنا عنده البداء، ممكن يقول كلمة ويرجع فيها، عندهم اسمها قضية البداء والرجع، حاجات كتيرة كلها بيقولها كلها كفر والعياذ بالله، كلها كفر والعياذ بالله. لما يقولوا ان فاطمة الهة ده ايه ده، فدي بدعة مكفرة مفيش كلام، لانها كلها تخوض في صفات الله جل وعلا. المهم حتى لو قلنا لو قلنا التشريع في الدين كفر، بس ده مش كفر طبعا، ده اسمه ايه؟ بدعة. هل الرئيس مبارك شر حاجة في الدين؟ مش دعوة خالص الموضوع ده، صح؟ كل تشريعاته فين؟ في الدنيا، ولكنها تخالف ما انزله الله عز وجل في الدنيا، يعني قوانينه دنيوية، ما طلعش قوانين مصادمة للدين، وانما طلع قوانين مصادمة لقوانين الله في الدنيا، وقوانين الله في الدنيا زي قوانينه في الدين لابد من طاعته. تشريع بس، اي سؤال بره التشريع مش هجاوب، تشريع فقط. ما الاستحلال برضو فيما يتعلق بالتشريع، ماشي فضل. ايوه طبعا. طيب ما خلاص مش محتاج علماء بقى، ما خلاص لا، ده هم لما يجي، لو هو طلع الرئيس مبارك في التلفزيون وقال الربا حلال، ففي الحالة دي بقى ما نقول القول كفر، القول كفر، نبتدي بقى نشوف شروط الموانع، لكن خلاص كده اللي هيكفر ما بقاش نقول له حاجة، ما اقدرش بقى هذه لازم اسكت بقى، تمام كده. وبعدين في درس الخروج اللي حضر معنا السنة اللي فاتت قلت لك لو ان الرئيس مبارك طلع في التلفزيون وقال يا جماعة انتوا هتوجعوا دماغكم، الجماعات بتقول عليا كافر، واللي زي طلعت وغيره بيقولوا عليا لا مش كافر يا جماعة، اصبروا على الراجل لسه نشوف شروط الموانع. لا يا حبيبي انا كافر كفر اكبر مخرج الملة، وادي المصحف اهو وراح مقطعه ودايس عليه، وانا زي شنودة واكفر من شنودة، وانا لا اؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالملائكة ولا بالجن ولا باي حاجة خالص، انا رجل لا اؤمن بالله عز وجل. فايه الحل؟ ايه الحل لو قال كده؟ ما كفر ده فيه كفر بواح، ده ابوح من البواح. ايه الحل؟ لا لا بت. انا عاقل ومفيش حاجة، وادي الطبيب جنبه اهو كشفت انا طبيب على القوية العقلية، ايوه رئيس مفيش اجدع منك يا رئيس، اعقل منك مفيش. فانا ايه يعني الكفر اللي عندي ده؟ ايه كفر عمد مع سبق الاثار والتراث. انا مش مقتنع بالاسلام ولا مقتنع بالقرآن، انا مقتنع انا سيخي، وقال لك انا تبع السيخ خلاص. ايه الحل في اللحظة دي؟ ولا حاجة، ولا تقدر تعمل اي حاجة، تصبر لغاية ما تبقى عندك قوة تبقى في الحالة دي يخرج وشيل، ما عندكش قوة تسكت. ارجع بقى للكلام بتاع التشريع، هتتكلموا في دي بقى، تسيبونا الموضوع بلاش السيخ دي. طب ماشي، لا الحاكم مش عادل، الحاكم خلي بالك الحاكم لا يجوز ان يكون عادلا، لان الشعب ظالم، ما ينفعش سنن الله الكونية تختل، ما يصلحش شعب ظالم يحكمه عادل، ما ينفعش ما ينفعش. ما هو اللي تحت ايده لو ظلم يبقى هو ظلم، لان ربنا لما بيغضب على حاكم بيديله حاشية بطانة سوء، بطانة سوء، لما يرضى عليه يديله بطانة طيبة، زي ما عمر بن عبد العزيز كان عنده رجاء بن حيوه، كان عنده سالم بن عبد الله، ناس افاضل، لكن لما بيغضب ربنا على حد بيديله حاشية منيلة بنيلة. مين حاشية فرعون؟ هما فمش هينفع يبقى عادل. ما انا قلت لك احنا كمصريين ما ينفعش يحكمنا عمر بن الخطاب دلوقتي، وفي نفس الوقت ما ينفعش تبعت للصحابه واحد من دول يحكمه، ما ينفعش خالص. في نقطه الشريعه برضو ولا حاجات بره؟ طب ماشي، لو الرئيس رافض كفر كفر وازاع ان هو كده، هل يجب على الرجال الدين ان هم يصلوا ويصلوا على ما خلاص؟ ما خلاص هل يعني استحل دمه؟ لا ما يقدرش استحل دمه الا لازم قوة، دي درس خروج، ده مش درس كفر، مش درس تكفير. التشريع في حاجة في التشريع، يبقى التشريع عندنا ثلاث انواع، تشريع معصية، تشريع مباح، تشريع مستحب. تشريع المعصية لن يكون كفرا الا اذا استحل، يبقى لما يقولوا التشريع صفة من صفات الله؟ نقول أيوة، ولكن صفة من صفات الله يجوز أن تكون مشتركة، فبيلبس عليك بأن دي صفة من صفات الله ينازعونه فيها. يقول طب ما السمع صفة من صفات الله والناس سميعت، والبصر صفة من صفات الله والناس عندهم بصر، والعزة من صفات الله ومن صفات المؤمنين، مش كده ولا لا؟ فهو بيلبس عليك يقول لك ان التشريع صفة من صفات الله ينازعونه فيها. نقول هذا باطل، هذا تلبيس تدليس. التشريع تاني، حد عنده اي حاجة في التشريع؟ ماشي. لا لا لا لا خالص، لا لا لا، التشريع الديني زي ان ربنا دول يأذن لنا يشتري صلوات خمس، ما ينفعش تخليهم ستة ولا سبعة، ما ينفعش خمسة يعني خمسة. التشريع الدنيوي زي السرقة والزنا التشريع الدنيوي، لكن هذا التشريع الدنيوي منسوب الى الله، فهو دين من جهة السمع والطاعة والالتزام بالتنفيذ، لكنه دنيوي في جهة حماية اعراض الناس. ما هو الزنا عشان حماية العرض، والسرقة لحماية المال. ماشي، التشريع برضه. أنا بديش دعوة بتركيا خالص، أنا بتكلم على بلادنا هنا. تركيا لوضع مختلف، وضع خاص تماما. تركيا غارقة في حضيض الكفر، بتطلع من الكفر حتى حتى، فتبقى تفضل برضو كافرة بس خف الكفر شوية شوية. دي بلد كافرة رسمي رسمي، أبوهم أتاترك اللي هم حاطين تمثاله بيتعبدوه، قال أنا لو أؤمن بكتاب بيتكلم عن التين وزيته. ما تتكلمش عن تركيا يا أخوانا، نشجع تركيا خالص. إحنا تركيا بلد كفرة من زمان، بتحاول الآن تعمل إيه؟ تخرج من الكفر شوية شوية. وجول ده ولا غول بيحاول، كراجل عنده مقاومات إسلامية داخله ولكنه أجهل من أي مسلم موجود في مصر مثلا، بيحاول يخرج بره دائرة الكفر حبة حبة. فما تتكلموش عن تركيا خالص، وإذا عايزين تتكلموا عن تركيا يبقى هيقول لك القياس مع الفرق، ما ينفعش كلام عن مصر خالص. في التشريع، في حاجة في التشريع؟ التشريع واضح خلاص. تشريع ايوه يا جماعة، التشريع اللي هو مثلا عند اللي يعمل حكم السرقة وحكم الزنا. طيب احنا دلوقتي ما بنطبقوش التشريع، يبقى عصاة، يبقى عصاة مش كفر. قال أهل السنة: من مات من المسلمين مصرا على ذنب يرتكب فهو في مشيئة الله، وليس لأحد أن يتسور على الله في علم غيبه وبجحود قضائه فيقول أبى ربك أن يغفر للمصرين كما أبى أن يعذب التائبين. فهذا كلام الخوارج، الخوارج يقولون أبى الله أن يعذب التائبين وأبى أن يغفر للمصرين، ولذا القول لا كبير مع الإصرار، ولا صغيرة مع لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر. طيب قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ولكنه مآله إلى إيه؟ إلى الجنة، إلى الجنة. وهذا هو الفاسق الملي، الفاسق الملي يعني الفاسق المسلم. ولا نكفر بالمعاصي مسلما إلا مع استحلاله لما جناه، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جناه. عندنا دليل أن الرئيس مسلم لأنه يشهد لا إله إلا محمد رسول الله، وعندنا شبهات أنه كافر، فلا نترك الثابت إلى الشبه، ولا نترك المستقر اليقين إلى الظن. إن الظن أكذب الحديث، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن بعض الظن إثم. من مات من الموحدين مصرا على كبيرة من كبائر الإثم والفواحش فهذا أمره إلى الله عز وجل، لكنه لا يخلد في النيران ما لم يستحل. لا يكفر إنسان بذنب إلا إذا استحل، والحكم بما بغير ما أنزل الله كفر أصغر، لا يكفر صاحبه إلا إذا استحل، إلا إذا استحل. قال إن الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له، من غير استحلال لا نستطيع أن نكفر أحدا أبدا من أهل الإسلام. طيب في إشكال، قالوا النجاشي كان مسلما، وقد صلى الرسول عليه صلى الله عليه وسلم لما مات وكان ملكا حاكما يحكم شعبه بالنصرانية، فهل يجوز الحكم بالنصرانية؟ لأن الرجل مات وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عبد صالح، فهو عبد صالح وقد حكم بالإيه؟ بالنصراني. عبد صالح وقد حكم بالنصراني، لكن نقول هذا الكلام حالة خاصة شاذة لا ينبغي التعويل عليها، لا ينبغي التعويل عليها، لأننا لا ندري حقا هل بعد ما أسلم فعلا ظل يحكم بالنصرانية، وهل كان راضيا بها، والنجاشي ثابت أنه مات قبل نزول سورة المائدة اللي فيها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنسيب موضوع النجاشي، لأن موضوع النجاشي لو تأملناه عليهم وليس عليهم، إذن لا حاجة لقضية النجاشي، فصلنا فيها سيبنا منه. طيب عايز أنا أتجاوز لمسألة التنحية. التنحية طبعا دي التهمة اللي موجودة في كتب التكفيريين، أن الحاكم هذا قد نحى شرع الله، نحى الشريعة وحكم بغير الشريعة. فنقول ما هي الشريعة؟ الشريعة هي الدين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. الشريعة يعني دين الإسلام كله الذي يبدأ من لا إله إلا الله وينتهي بإماطة الأذى عن الطريق، منه أركان الإسلام الخمسة، ومنه الحياء، ومنه قول لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. صح صح، كلمة صح العربية فصيحة فصيحة. طيب فهو نحى الشريعة، يعني أصدر قوانين بأنه ممنوع إمارة الأذى عن الطريق، وممنوع الحياء، وممنوع الصلاة، وممنوع الصيام، وممنوع الزكاة، وممنوع الحج، وممنوع بر الوالدين، وممنوع صلة الأرحام. حصل؟ ما حصلش. إذن هو لم ينحي الشريعة، ولكنه نحى الأحكام القضائية الشرعية. صح؟ إذن هو لم ينحي الشريعة، وإنما نحى الأحكام القضائية. قال شيء، قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. قال: ومن ترك الأقضية التي أنزلها الله عز وجل وأتى بغيرها فهذا كفر عملي لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. يبقى هل هو نحى الشريعة؟ كذب. هو نحى أبواب القضاء من الشريعة، وبعض أبواب القضاء نحاها ولم ينحي الشريعة، ولما نحاها لم ينكرها ولم يجحدها، وإنما أخذ بغيرها. صح؟ ولذا فإن الشيخ محمد بن إبراهيم الذي يحتجون بفتواه بعد صدور فتواه التي ذكرنا إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، أرسل رسائل إلى حكام المسلمين الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وكان يبدأها بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فخامة الرئيس جمال عبد الناصر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نستجيش عاطفتكم وإسلامكم ودينكم وما نظنه فيكم من حب لله ورسوله، نريد منكم الاستجابة إلى رجاء صاحب السمو الملكي فلان الفلاني بالعفو عن المذكور فلان الفلاني الذي حكمتم بأدله. هذه الرسالة تدل على تكفيره بالرئيس جمال عبد الناصر. لكل قوم وارث، والخوارج السابقون لهم ورثة في زمننا هذا ابتلينا بظهورهم، ظهروا في بلادنا وتكلموا. هنا احنا لسه في التنحية مش كده؟ طيب اذن التنحية، كلمة تنحية للشرع، ان ينحي شرع الله كله ويأتي بشرع اخر ويترك شرع الله من اول لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق. فيلزمك لتحكم على الرئيس مبارك بالتنحية ان تثبت أنه أصدر قرارات بمنع أن تشهد بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبمنع الصلاة والصيام والزكاة والحج والحياء وصلة الرحم والأشياء التي ذكرنا كل الأشياء اللي موجودة من الإيمان لابد أن يكون قد أصدر قضاء بمنعها، يبقى هذا هو التنحيح. لكن هل هو نحى الصلاة؟ لو قلت نعم كذبت، لأنك تجلس في مسجد وتصلي فيه، والمساجد هايصة في بلادنا بينما في بلاد أخرى لا تستطيع أبدا. والحج أكبر نسبة حجيج في العالم من مصر، المعتمرون أكبر نسبة مؤتمرين في الدنيا من مصر نسبة الحج والعمرة، مساجد المصريين مشهورة معمورة، بس تصلي. الزكاة هو لا يأخذها ولكنه لم يمنعها. أنت سمعت أن في قرار اللي هيطلع زكاة هسجنه؟ طب اللي ياخد زكاة هعتقله؟ مفيش كلام، مفيش حاجة من دي خالص، لا يوجد مثل هذا الكلام. إذا مسألة التنحية ادعاء باطل وكذب صريح عليه، لكنه نحى الأقضية. الأقضية قال ابن القيم وفصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع، قال ومن تركها كلها فهو ليس بكافر إلا الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. هذا بالنسبة للتنحية. الأقضية الحدود وغيرها، الأموال، كل الأمور القضاء، جميع أمور المحاكم والقضاء. فإذا هو نحى كل الأمور القضائية الإسلامية فليس منحي، ليس منحي كما قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. إذن هذا على التنحية. فضل لكم المولى، صح، الولاء والبراء. الولاء والبراء، عايز تسأل في التنحية؟ ماشي. كل منحي صاحب هوى او عنده شروط، او عنده موانع، مكره، جاهل، شارب، سكران. لا لا لا، التنحية حاجة والتبديل حاجة والاستبدال حاجة تانية. التبديل انه يبدل في كلام الله، والاستبدال انه يستبدل كلام الله دون ان ينسبه الى غيره، دون ان ينسبه الى الله. يعني يقول لك مثلا ايه، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا، فتقول ده كلام الله، يقول لك لا، ده استبدال وهو كفر، وهو كفر، استبدال وهو كفر. لكن اذا قال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله افواجا، تقول هذا كلام الله، يقول نعم، يبقى ده ايه، مبدل. لان اليهود قال لهم هذا في كتابكم، قالوا نعم، وهم محرفين وكاتبين بايديهم وقالوا نعم. وطول عمر اليهود بيلعبوا في الايه، في التوراة. مين اللي لقى في القرآن؟ ده التبديل. التنحية شيء تاني بقى. التنحية ان انا اأتي لشيء ثابت من شرع الله وابعده تماما عن مجالات الحياة. ولذا هو ابعد فعلا قوانين القضاء من مجالات الحياة، فاصبح السارق لا تقطع يده. ولكن ليس معنى ذلك اباحة السرقة كما قالوا. هل هو اباح السرقة ولا بيسجن السارق؟ اذا هو لم يبح السرقة، بل وضع قوانين لحرب السرقة، مظبوط. طيب، لكن هذا القانون ليس من عند الله، فهو عاصي ولكنه ليس بكافر، هو منح للأحكام القضائية، وهذا ليس بكفر بإجماع السنة. تمام، يبقى للتنحية. حد يسأل في التنحية؟ ما تقصد بقول واحد فقط؟ يعني قول المتنمية لوحده؟ لا، هو قال الأقضية، يعني جميع الأحكام القضائية. لو تركها الحاكم، ترك جميع الأحكام القضائية الإسلامية وأتى بأحكام قضائية ليست إسلامية، مجوسية وثنية، وحكم بها، قال هذا كافر كفر أصغر. أيوة، نعم، في زاد المعان. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع، هذا كلامه في الزاد. ونقل قول السلف جميعهم على هذا، جميع أهل السلف. اللي يقول غير ذلك خارجي أو ضال أو ملبس أو مدلس. تمام، طيب، فضل لكم الولاء والبراء، لأن فضل بكرة وخلاص إن شاء الله. طيب، فضل. سموا الربا فوائد بنكية أو فوائد استثمارية. الاستحلال حدده اهل السنة ان يقول عن الشيء اللي ذكره الله باسمه حلال. فقط أن يقول حلال. أما لو قال ربا حلال كفر، أي واحد ربا حلال كفر. بس الشيخ حسين عنده شبهة قوية، ما خدتوش بالكم من كلام، خدتوش بالكم من كلام. هو هيقول لك مثلا لو واحد جه وقال الجوني ووكر حلال، إيه الجوني ووكر ده؟ الخمر، النبيذ النمرة واحد. يقول لك أنا ما قلتش الخمر حلال، أنا بقول الجوني ووكر حلال. أنا قلت الخمر حلال؟ لا، أنا قلت الجوني ووكر حلال. يبقى إيه ده حكمه؟ أدي أدي سؤال حسين، خلي بالك حسين ده شبرخيتي مش أي كلام. أنا عارف كلام المفتي. لا لا، غلط، الكلام ده غلط خالص. أما الجوني ووكر فهذا متفق على أنه خمر، لأن مفيش حد في العالم كله عاقل إلا ويعرف أن يشرب بقى تسكر، وكل مسكر إيه؟ خمر. أما الفوائد البنكية ففي تلبيس رهيب على الناس، تلبيس رهيب على الناس. يقول لك فين الربا كان بيضيع الدنيا، الآن الربا دي أشياء محسوبة ومدروسة ودراسات جدوى، والفلوس بتتحط وبتكسب قد كده بالضبط، فالبنك بيديك نسبة قد كده وبياخد قد كده. النهارده ما عادش الامور جهجهون زي زمان، ما انت شايل ثبت على دماغك ولا شايل لك شويه قلل ولا واخد شويه جوافه وراح تبيعهم يا ترى تعمل ايه العمليه. لا، ده النهارده في دراسات جدوى بحيث الشركات والحسابات دفاتر الحسابات وامساك الدفاتر، النهارده كل شيء محسوب في العالم، مش اي كلام. فمعروف ان انت بتاخد سلعه قد كده، هتبيع بقد كده، وبتطلع منها مصاريف عماله وكهرباء ونقل وضرائب و و و، بيصفى قد كده، يبقى نسبه الربح هتكون قد كده، وبتيجي كده قد كده، تيجي صح كده، هيبقى البنك هيكسب قد كده، هيدي لك 8 وهياخد 12، يبقى في الحاله دي مش ربا. ده اسمه ايه؟ هذا كله شبهات، شبهات تجعل الكلام يصير الكلام فيه خلاف سائر ولكنه غير معتبر. خلاص، شوف اشتبهت الامور، فلابد ان تدرأ بالشبهة على طول. اذا القول على الفوائد البنكية ليس كالكلام على الجوني ووكر. اذا هو لما يجي المفتي، والمفتي كان بيقول حرام، وسيد طنطاوي كان بيقول حرام، بياخدوه الناس بتوع الاقتصاد، تعالى يا عم الشيخ انت اصلا انت راجل ازهري ما تعرفش حاجة، تعالى ده احنا بص الحسابات كذا كذا كذا كذا كذا، بتكسب قد ايه اهو، عارف السنه الماليه اللي فاتت كسب قد كده، طلعنا قد كده، فوائد قد كده، اللي قبليها اللي قبليها اللي قبليها اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها. بيجي واحد يقول جهاز الكمبيوتر الفلاني بيتباع ب 1200 جنيه، انا معايا فلوس هشتري 10 اجهزه كمبيوتر، الواحد على 800، اللي ب 800 دي هبيعه بكام؟ ب 1200، اذا الجهاز الواحد هكسب فيه كام؟ 400. ال 400 دول هيطلع منهم 5 جنيه كهرباء لان بتضم على بقيه الكمبيوترات، و10 جنيه مرتبات ومش عارف ايه، اذا صافي الربح الاكيد المؤكد قد كده. يبقى اذا هناك نسبه محدده للربح، طالما في نسبه محدده للربح يبقى اذا معلوم ان الشيخ هنا هيكسب قد كده. ده الكلام اللي قالوه، اللي مش اللي انا بضحك عليك بيه ولا بيضحكوا بيه عليا، اللي قالوه للمفتي وغيره، وحسابات اكيده موثقه، واحنا لما هنتاجر في الموضوع الفلاني بالضبط يكسب قد كده، نشتري بقد كده ونبيع بقد كده ويكسب قد كده، محدده محدده بالضبط. يبقى اذا الاصح اني احدد الفايده للناس يا مفتي، ولا سيبهم كده ولا حرام؟ لازم تحدد كفروا ازاي، فين الربا اللي هو خد القلبي، فين الربا القلبي؟ انا مش بعذره، خدوا بالكم عشان ما تحولوش الرد عليا انا، وكان انا قلت الكلام ده، انتوا عارفين كلامي في الربا، انتوا عارفين كلامي ان كل ده حرام وكل ده ظلم، انما الامور ملبسه ولا مش ملبسه؟ زائد بقى قطاع ضخم جدا من الناس من اهل العلم وغير اهل العلم يقول لك الربا انك تستغل حاجه الفقير، تديه تمسك الفقير عشان محتاج، تقوم عشان محتاج تديه ال 1000 ب 1200. وليس هذا هو الربا المحرم الجاهلي، ربا الجاهليه هو ربا الاغنياء، ربا العباس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان ربا الجاهليه تحت قدمي موضوع، اول ربا اضع ربانا ربا عمي العباس. فهو هنا لما يكون بيلبس يبقى اذا هذا الرجل يتعامل بالربا، التعامل بالربا معصيه وليس بكفر. لو قال الربا حلال يبقى كفر، قال الفوائد البنكيه ما اقدرش اكفره لا انا ولا غيري، ما نقدرش، ما حدش يقدر ولا يملك انسان، وإذا كفرته هتبقى حوسة قدام ربنا يوم القيامة. طيب، ما المحرم ممنوع والتحريم، أصول الفقه تقول التحريم يساوي المنع. طيب، ما والمحرم لا لا أبدا، الممنوع ممنوع والمحرم محرم. إذا حدد هذا بزمن حدد هذا بزمن، التحريم موافق للمنع. زائد هو لو قال الله، الشيخ حسين عايز يقول الخمر حرام، الشيخ حسين سؤال ولكن جميل السؤال ده، مطين الطين. لو ما قالش الخمر ممنوع، لو قال الخمر مش ممنوع يبقى ايه ده انت عاوز يقول الخمر حرام وزعلان منه يقول الخمر من الممنوعات. لا بقى، لو قال الخمر ليست من الممنوعات، الخمر انا بدعوكم اليها، وعاوز المرتبات بتاعه الموظفين ياخدوا جزء منها خمور، يبقى اذا هذا يدعو الى الخمر صح؟ هل الدعوه الى الخمر كفر؟ اجيب، لو قلت ذلك يبقى هتكفر الصحابي عبد الله بن حمار او عياض بن حمار رضي الله عنه. لا، الرد اراء مظبوط ولا لسه؟ ماشي، احنا هنمشي معاه في الكلام. بقول لك الحاكم قال على المحرم ممنوع ولم يقل حرام. طب هو لو قال غير ممنوع، ما هو الزانية بتقول على الزنا ممنوع ولا حرام؟ تقول له تعالى ده انا بحب عادي، ما هو كل ده كله صاحب هوى ما بينسى كلمة حرام، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإشاعة المعاصي، إشاعة المعاصي وعدم منعها معصية، فما بالك بمنعها؟ يبقى منعها ده مش معصية، بالعكس منعها جهاد. لا، ما هي فعلا لما تحرم لما تمنع. التنحية مش تبديل، التبديل لو بدل حتة قد كده وكفر، لو نحى حتة قد كده وما كفرش. التبديل انه يجيب كلمة واحدة ينسبها الى الله، خبر ايه؟ مش احنا قايلين كده؟ لو قلت لك كلمة واحدة، لو قال ورأيت الناس يخرجون، لو قال يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كفر، لان الآية ان جاءكم مش اذا جاءكم، وكثير ناس يقولوها اذا، لو شال كلمة اذا وحط ان يكفر على طول. لا، التنحية حاجة، التبديل نسبة الشيء الى الله، يبقى كده انا، يبقى كده انا فشلت في الثمان ايام اللي فاتوا، فشلت تماما خالص. ده التبديل ده انا اول حاجه شرحتها، التبديل يجيب اي حاجه ينسبها لمين. التنحيه كده، التنحيه بعد الشيء لا نسب ولا عمل، بعده خلاص، بعده، بعد عنه. مال التنحيه ومال التبديل؟ بس التبديل ينسب الشيء لله، يخترع لنا حاجه من مخه ويقول دي ربنا اللي قالها. التنحيه كده ليه كده؟ سؤال ده غريب. التنحية حاجة والتبديل، التبديل يا جماعة ينسب الشيء لله، فلو حتى كل حرف صغير نسبه لله كفر. لو قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، كفر، لأنه زود واب، وهي حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، لو زود الواو دي كفر على طول. فالتبديل شيء تاني خالص. قل ما يكون لي أن أبدله، يعني القرآن من تلقاء نفسي، القرآن. التنحية حاجة تانية، التنحية واحد بعد المصحف، ما كتير من الناس ما بيشوفوش المصحف ده خالص، وكتير ناس جايب المصحف حطه باروكية ولا بيفتحه ولا عمره فتحه، ده منحي مبدل ده. اللي برضو الكلام احنا فيه برضو، انتوا طلعتونا، احنا لسه ده احنا لسه في الدرس ما فتحناش الاسئلة وطلعتونا برا خالص خالص. ماشي، اتفضل. لا اتفضل. أبدال وخيرك فاعلي. طيب، الداله على الشر كفاعله. طيب، ومال اللي بيدل على الخمر زي اللي شرب الخمر، واللي يدعو على القتل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال شطر كلمة في القتل فكأنه قتل. طيب، المشارك في المعصية عاصي، والمشارك في الطاعة مطيع، يبقى المشارك في الكفر فين؟ هو الكفر فين؟ الأمر بالكفر، أيوة، فين هو الأمر بالكفر؟ بس لو امر قال انا امر جميع المصريين بالسجود للصلبان، كفر، لانه امر بالكفر. لو قال انا امر جميع المصريين هم بيقولوا لي انت بتسجن السارق ما بتقطعش ايده، يقول طيب يا ايها المصريين امركم بالسرقة وادعوكم الى السرقة، كفر؟ لا، لان الدعوة الى معصية ليست كفر. لو جه الرئيس مبارك وقال انا عاوز كل واحد على قد ما يقدر يزني، على قد ما يقدر يزني، واللي يقدر يزني في اخته يفعل، واللي يقدر يزني في امه يفعل، لو قال ذلك ليس بكافر، ده داعي الى معصية. الله يهديكم، الله يهديكم، داعي الى معصية. الدعوة الى المعصية معصية، والدعوة للكفر كفر. امين يا رب. طيب، بالنسبة للموالاة، اجمع العلماء على ان الجاسوس ليس بكافر، مش عشان قصة حاطب نابل تعالى، أجمع العلماء على أن الجاسوس ليس بكافر، ولكن هل يقتل أو لا؟ قال الإمام مالك هي مسألة اجتهاد. وقال الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه. قال الإمام الطحاوي الإجماع على أن الجاسوس المسلم لا يباح دمه. وقال الشافعية يعذر ولا يقتل. وقال الأوزاعي أبو حنيفة يوجع عقوبة ويطال حبسه ولا يقتل. الجاسوس ده بيبقى موالي ولا مش موالي؟ الجاسوس ده بيقعد يجوس خلال الديار ياخد الأسرار ويوديها للأشرار، يعني يصور المواقع العسكرية وياخد أخبار المسلمين ويوديها للكفر. الإجماع على أن الجاسوس لا يقتل. صرح ابن القيم في زاد المعاد مجلد 3 صفحة 372 قال التجسس كبيرة دون الشرك. التجسس كبيرة دون الشرك، وهي كبيرة عظيمة دون الشرك، تكفرها الحسنة الكبيرة الماحية. يعني لو عمل حسنة كبيرة بنى مسجد تكفرها، حج إن شاء الله تكفرها مع التوبة. يعني احنا مش بنستدل بكلام بس بحكاية ايه حاطب ابن ابي بلتع. وقال ابن القيم رحمه الله وقع الجس، الجس اللي هو ايه؟ تجسس من حاطب، وقد شهد بدرا، لكن شهوده بدرا حسنة عظيمة محت الكبيرة، لأن الكفر لا يمحوه شيء، فلا شك أنه لم يكفر. أجمع العلماء على عدم تكفير الجاسوس، أجمع العلماء على عدم تكفير الجاسوس، واتفقوا على أنه لا يقتل، ولو كان مرتدا لقالوا لابد أن إيه؟ يقتل، إن حكم المرتد في الإسلام إيه؟ يبقى الجاسوس مرتد؟ مش ممكن. نعم أين مين؟ ما هو اللي بيقول ده، وانا اللي بقول ده، انا عمال انقل الكلام اهو، وجبت لك الصفحه والرقم. الاجماع نقل ابن القيم رحمه الله، الا اذا كذبت ابن القيم شيء ثاني. واذا كذبت ابن القيم او طعنت في كلامه اقول لك هل تعلم حادثه قتل فيها جاسوس مسلم؟ وان وجد حادثه بيكون هذا تعذير، يعني قتل تعذيرا لا حدا، قتل ايه؟ تعذيرا لا حدا. نعم هو التعذير عقوبة، الحاكم له أن يجتهد فيها يعذر صاحبه. يعني معنى لو واحد قال لواحد اصبر بس، لو واحد قال لواحد يا زاني، الحاكم يعمل فيه يجلده كام؟ 80 جلدة، مش كده بنص القرآن؟ طب لو واحد قال لواحد يا كلب يا حمار يا قذر البعيد، الحاكم يعمل فيه حسب مزاج الحاكم. افرض حب يقتله كفرا حد تعذير، لا كفرا ولا حد تعذير. فلو ثبت ان في حاكم قتل جاسوس يبقى ده اسمه ايه؟ ثبت في صلاح الدين انه قتل الجاسوس، والجاسوس كان امير من امرائه في عكا اظن، قتلوا تعذير اقطع الحاكم يفعل اللي هو عايزه. ولذا قاتل الواثق احمد ابن بشر قتله لأنه خرج عليه قتل، والحجاج قتل الذين خرجوا عليه ولم يلومه أحد، لم يلومه أحد. أنت طيب أنت فاكر هو لما قتل سعيد بن جبير رحمه الله طب عمله في الحجاج؟ هو الحجاج كان خليفة، ده حتة والي يا جدعان، ده محافظ اسكندرية، لكن قتل سعيد بن جبير وقتل الأعشى وقتل كتير جدا كتير جدا من الذين خرجوا. عبد الملك بن مروان ما قتلوش. تقول لي طب ما عبد الملك بن مروان هو اللي معينه وزي ومتنيل عليه زي، اقول لك طب عمر بن عبد العزيز مستشار عبد الملك بن مروان والخليفه من بعد ذلك عمل ايه في الحجاج؟ ولا شيء. وهل انت الان اذا قبضت على الحجاج لانه قتل سيدنا جبير تقتله قتل عمد مع سبق الاثار والترصد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. أما الحجاج لما قتل سيدنا جبير كان بإجماع الناس اللي هم أهل الحكم أنه له حق في ذلك، وأما أهل الصحابة وأهل السنة قالوا هو أمعن في العقوبة، أمعن في العقوبة، لا ما كان يجب أن يقتله، وإنما كان يصبر عليه. ولكن سعيد هو السبب في القتل، سعيد هو اللي رد ردود عنيفة جدا على الحجاج، ولذا دخل الشعبي ودخل سعيد. الشعبي قال الحجاج احنا غلطانين، لقد أخطأنا فإن عفوت عنا فبإحسانك. قال اذهب يا شعبي. لما دخل سعيد حصل مناصحة، وسعيد هربان 10 سنين، ما هو اللي هم اللي خرجوا غلطانين، كانوا مخطئين، كان سعيد بن جبير مخطئا، كان عامر الشعبي مخطئا، كان كبار علماء التابعين الذين خرجوا الحجاج مخطئين، مش كلامي، كلام اهل السنة، كانوا مخطئين، كانوا مخطئين. مش معنى كده الحجاج كان ولي من أولياء الصالحين، لا ده فاسق مجرم، لكنه استعمل حقه الشرعي في الدفاع عن الدولة المسلمة. طيب التشريع تاني، حد له حاجة في التشريع؟ التشريع ثلاث انواع، خلصنا المولى. اول حاجة بدأنا بها الايه؟ الجاسوس. اول شيء الجاسوس. طيب قال اخواننا المكفرتين، وده موجود في كتاب المنة، قال انه مساعدة الكافرين في الحروب والقتال معهم كفر اكبر مخرج من الملة. واستدل قال ودليلنا ان الله عز وجل قال ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وبئس المصير. آية في سورة النساء. قال هذه الآية نزلت في الذين في المسلمين الذين خرجوا مع أهل مكة لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فهؤلاء نزلت فيهم هذه الآية دليل على أنهم إذ اشتركوا في القتال ضد المسلمين فإنهم كفروا كفرا أكبر. استدل بالآية، والآية يقول بالإجماع نزلت في الذين خرجوا مع كفار مكة لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اللي هي لا ده المستضعفين بقى اللي هم مستضعفين فعلا، لم يكن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا الحكم قالوا العباس يعامل معاملة الكافرين لأنه خرج مع الكفار في القتال، ولذا لما أسر طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه الفدية فقال يا رسول الله إني مسلم، قال خرجت معهم عليك الفدية. وأما ابن عباس فلا تنطبق على الآية لأنه صبي صغير آنئذ، وهؤلاء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فالمستضعفين نوعين، اللي يقولوا كنا مستضعفين نوعين، نوع ضعيف فعلا وهو الأطفال والنساء، ونوع ليس ضعيفا ولكنه يدعي. فالذي ليس ضعيفا يقال له ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، إلا عادت في مكة شوف لك حتى روح فيها. وأما المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. يبقى الحكم حكمين في سورة النساء نفسها. معايا يا أخواننا أنتم مستحضرين الكلام ده؟ ولذا قال الناس الذين خرجوا للقتال، الذين خرجوا للقتال هؤلاء أولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. فهذا دليل على أن القتال مع الكافرين كفر أكبر مخرج من الملة. وبالتالي يكون هذا الرئيس حين شارك الأمريكان وحين فتح قناة السويس لضرب العراق ولضرب أفغانستان يكون كافرا كفرا أكبر. فما رأيكم دام فضلكم؟ لسه في الموالاة. إذا كان هو مضطر فمرفوع عنه الحكم، أما إذا كان مختارا فهو يقتل. لا هو ليس براضي، لأن الرضا محله فين؟ القلب. هم مسلمون، هم خرجوا كرها خايفين من قومهم، هم خرجوا مع أهل مكة لقتال المسلمين خوفا من قومهم، وما خرجوا وهم مسلمون. يعني العباس كان يريد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لأن العباس كان مسلما، لما كان كافرا كان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي سلمه لأهل المدينة المهاجرين الأنصار وخد لهم العهد، قالوا بس أنت مالكش دعوة، وأنت كافر ابعد أنت بس. يعني العباس كان يخاف على ابن أخيه وهو لا زال كافر العباس، فما بالك وهو مسلم. فالمسلم لا يجوز له أن يقاتل مع أعداء الله. لو خرج راضيا بقتال المسلمين كفر، لأن استحلال قتل المسلمين كفر، الاستحلال معلوم، لكن أن لنا أن نطلع على ما في القلوب. فهل أنت عندك دليل أنه لما فتح القناة ولما ساعد الأمريكان عندك دليل أنه راضي من قلبه؟ بالعكس، قرأ أن الحال تقول أنه غير راضي، ده خايف، ده بيتقرب ليهم، ده بيتودد إليهم، ده عاوز يرحموه عشان ما تبقاش رأس صدام اللي هي الذئب الطائر قدام كل الحكام العرب مرعوبين النهاردة. الخزاعي يقول لك ما أنا عندي اثنين وهم قتلوا عدي وقصي وذبحوا الراجل، انا كمان عندي اثنين كده، علاء وجمال ممكن يضربوهم وبعدين يذبحوني انا كمان، كله بقى في راس الدم خوفه كله. فالناس دي عامله الكلام ده اكراه، لكن حتى من غير اكراه، هل مساعده الكفار في المعارك كفر اكبر؟ كفر اكبر؟ هتجاوب ولا هتسال؟ عايز ايه؟ لا لا استنى ما نخلص، دي مساله خطيره، ما دي مسألة اللي هي الولاء والبراء. لو خلصناها خلص كده طلع الرجل بريء فيحزن إخواننا حزنا شديدا، ويا دي المصيبة الرجل طلع مسلم، ويا دي الحوسة هيخش احتمال يخش الجنة، يا دي الكارثة. هي القضية الولاء لسه على فناولها. أيوة أيوة موجود في الكتاب اللي ذكرت لك، هي دي الدليل الوحيد عنده. لا ما هو يبقى كفر، لكن الفاعل بقى مضطر مكره ماشي، انا بتكلم على الفعل، هل فعله هذا كفر؟ ما انا هل فعله في مساعدة الامريكان كفر؟ يعذر باضطراره ويعذر بخوفه منهم ويعذر بالضغوط اللي عليه الدولية، يعني بس الفعل نفسه كفر ولا لا؟ هي دي القضية، هي دي القضية. خلي بالك احنا ضد اي فعل كفر منه، نحن لا نرى انه فعل فعلا كفريا واحدا ابدا، لم يفعل ولا فعل كفري، يعني لا منطبق عليه شروط النوع ولا شروط المعين، مفيش. هذا الرجل ليس بكافر نهائيا نهائيا، تلقى الله كده وتقول هذا مسلم قطعا، مفيش لا كفر نوع ولا كفر عين، مفيش. طب ما خلاص هنجيبها منين دي؟ لازم نخش جوه، لازم تخش جوه. لا لا استنى شويه، انت الاخر انت قلت لي امبارح انا ماليش دعوه بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول اللي يعجبه، انما احنا عايزين نعمل اللي يعجبه. ايوه ما انا عارف القتل، ما دي رد مردود، لكن هم الايه خطيره برضو، مأواه. ازاي بقى؟ امال خد الفديه ليه؟ خد الفديه ودليل على الكفر. امال الفديه بتاخد من مسلم ولا من الكافر؟ ها بالظبط، ادي واحد، ادي واحد ماشي. ما هو قالها ابو عمر، قال لو هنكفر اللي يساعد الكفار يبقى هنكفر حاضر بن ابي بلتع، لكن طب والايه دي مش فاهم. اولا هذه الايه من سوره النساء قبل نزول ايه المائده ومن لم يحكم، الا ان اخر سوره انزلت هي سوره المائده. سوره المائده نزلت امتى؟ قبل وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 88 يوم بالضبط. نعم، التي فيها اليوم اكملت لكم دينكم، دي اخر سوره نزلت قبل ما يموت ب 88 يوم، وبعدين انقطع الوحي لغايه قبل ما يموت بسبعة ايام او بتسعة ايام، نزلت عليه ايه فقط، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، وانتهى القرآن على كده. اخر سورة انزلت سورة المائدة، هذه واحد. الشيء الثاني ان قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا لا يدل على الخلود في النار ولا الكفر الاكبر للآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه. ومع ذلك اجماع اهل العلم ان القتل العمد ليس بكفر، وقد قتل الرجل 100 نفس، والقتل كثيرون على مر التاريخ، والله جل في القرآن قال على القاتل فمن عفي له من أخيه شيء، يبقى القاتل سمي أخوه، والله جل يقول إنما المؤمنون إخوة، يبقى الآية ليس فيها دليل على الكفر الأكبر بل هي في الكفر الأصغر، إلى جانب حكم الضرورة. إلى جانب الشيء الثالث، إن لو الإنسان كان بيساعد الكافرين مستحيل وراضي ومبسوط، يبقى ده ايه النوع؟ يبقى ها؟ لا من غير اي ضغوط ولا اكراه ولا حاجه خالص، هو بيساعدهم راضي مستحل بقلبه، جوه قلبه، جوه قلبه مستحل اللي فعل. يبقى الايه بتهدده، خلي بالك موقفك. طب ماشي، بس احنا قايلين ان الاستحلال ايه يا اخوانا؟ الاستحلال كفر في اي معصيه، ده انت لو تستحل سرقه سواك تكفر، انت لو قلت انه حلال تسرق من واحد سواك تكفر. فانا بتكلم بقى على المستحيل، مستحيل مشاركة الامريكان ومساعدة اليهود وضرب المسلمين، مستحيل تقول له انت شايف ان ده، يقول لك اه حلال، حلال تقاتل المسلمين اه حلال، حللت قاتل رسول الله لو حي يقول لك اه لو قال كده واستحل يبقى ايه؟ قولوا خايفين ليه بقى؟ كافر كفر ايه؟ اكبر ولكن كفر النفاق، كفر اكبر ولكن كفر النفاق. لا مش عملي، كفر اعتقادي اللي هو قال انا راضي، كفر كفر اكبر مخلد في النيران في الدارك الاسود والنار، بس كفر نفاق، كفر نفاق دليلي. قال الله ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب أمريكان ويهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ابقى هذا الاستحلال قول من؟ قول المنافقين. فلو لو طلع هو في التلفزيون وقال خلي بالكم انا ساعدت الامريكان لاني ارى ان هذا حلال، ولو ان الامريكان حبوا يقتلوا الصحابة بعد ان يبعثهم الله وحبوا ان يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان يبعثه الله، انا شايف ان ده حلال، يبقى كفر كفر اكبر كفر ايه؟ نفاق. وكافر النفاق يعامل معاملة المسلمين، لان ابي بن سلول والمنافقون عملوا معاملة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وكان حذيفة يمتنع الصلاة والمسلمين يصلون، وما في منافق واحد منع من التوريث ولا طلقت منه امرأته ولا أي شيء خالص ولا حاجة. هات لي دليل كده ان واحد منافق مرة قتل، بل بالعكس المنافق لما سب عائشة رضي الله عنها لم يقم عليه الحد. اتفضل. اه يعني تقصد لو المنافق صرح؟ سؤال ايمن بيقول فرق بين المنافق يقول الحكايات دي بينه وبينه من نفسه ولا يقولها علني، فنقول له طيب قال ابن سلول سمن كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فإن قلت قال بينه وبين نفسه نقول لك ده اللي قال فضح من؟ الله عز وجل. ما فيش، خلي بالك موضوع الحاكمية ملوش مدخل. عارف الحرس سد هي مسدودة بجدار، سمك الجدار 10,000 كيلو متر من الجرانيت مقفولة، مش هتلاقي أبدا حتى قد كده تكفر منها الرئيس مبارك أبدا خالص، مش هتلاقي، مش انسى انسى، مش هتلاقي أبدا. صح ده ما قاله، إنما أنا عامله في الدنيا إيه؟ معاملة مين؟ المسلم. المنافق هو بس كده، ده قال إن المنافقين في الدار، لكن هذا في الآخرة، اما في الدنيا بيعامل معاملة الاسلام. المنافقين النبي صلى الله عليه وسلم قال له حذيفة فلان وفلان وفلان فلان وفلان وفلان وفلان دول، قال له دول منافقين نفاق اكبر، وهو كان يعرفهم بسيماه ويعرفهم في لحن القول، مش كده؟ عمل فيهم قتلهم، فرق بينه وبين زوجته، يبقى المنافق يعامل معاملة ايه يا اخوان؟ خلاص مش هتلاقي بول، مفيش، مش هتلاقي، مش هتعرف مهما حاولت تقعد مع كبار التكفيريين، ولو بعثوا لك احمد شاكر مرة اخرى مش هيعرف يجيب لك دليل شبه الدليل على كفر الرئيس، مش هيلاقي، مفيش. نشوف بقى اللي ما سألوش خالص نجاوبهم بعدين نكرر على اللي سأل. ها اخي كتايسة طيب ماشي تفضل. طيب ما في بأس، لكن انا بتكلم على مسألة انه يصرح ويستحل، مع ان صاحبنا لو انت عايز تكفره حتى كفر النفاق اللي يوجب لنا معاملته معاملة المسلم، هل هو استحل؟ هل صرح؟ هل قال انا شايف ان اساعد الامريكان لو حربوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قال، ما استحل، ما استحل. الاستحلال يقول مساعدة الكافرين لضرب المسلمين حلال، لكن هو ممكن يقول لك انا بساعد القضاء على الارهاب لضرب بؤر التخلف، هذه مش مع زي حكايه الفوائد الايه البنكيه، ما اقدرش اكفره بالكلام ده، ما اقدرش. يبقى اذا الرجل بريء من كفر، من جميع انواع الكفر بما فيها كفر النفاق، لكنه ليس بريئا من الكفر الاصغر الذي يشترك فيه 90% من المصريين. اه ما هو مش قال لي يخرجن الاعز من الاذل، لان خرجت من يخرجن معكم، وان ما صرحش بيه انا منع انا مال، يبقى ده مسلم بقى لا منافق ولا حاجه خالص. وكم من الناس قدامك هنا تشعرفك بالصحفيين دول كأي حال، ده مليانه بلاوي، مليانه بلاوي، البلد مليانه بلاوي. ها يبقى اذا ادي ملخص برضو للموالاه، انا حبيت اديكم الجرعات النهارده. ها. قال ابن القيم في زاد المعاد، احفظها بقى عشان ما تروحش منك، مجلد 5 صفحة 5، حلوة دي. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. سأل بقى عشان ما يبقاش أنا بقول كلام ولا ده بيقول كلام يا عم. في الجزء 5 صفحة 5، مجلد 5 صفحة 5، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع. قال: وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما، وإنما ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل فيها بين الخصوم وكيف كان هديه فيما بين الناس، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية، وهذه الأحكام هي من الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة. خلاص. أما صاحب الظلال فإنه يقول: ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. يعني برى المجتمعات الإسلامية كلها إيه؟ كافرة. ذكر فين؟ في الظلال مجلد 2 صفحة 1705، طبعة الشروق. قال إيه تاني؟ قال: ارتدت البشرية، حكم على المسلمين بالردة، كلنا مرتدين عنده. ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. يعني شايف إن الصلاة والحاجات دي كلها ما تدلش على، هو عنده الحكم هو الأساس، الحكم أعظم من الصلاة وأعظم من كله. وإذا كان بيسكت على القبور والحاجات دي ما يهموش فيها. سيد قطب في كتاب الظلام طبعة الشروق مجلد 2 صفحة 1705، وقال شيخ الإسلام: الأمكنة والبقاء تتغير أحكامها بتغير أحوال أهلها، فقد تكون البقعة دار كفر إذا كان أهلها كفار، ثم تصير دار إسلام إذا أسلم أهلها، كما كانت مكة شرفها الله في أول أمرها دار كفر وحرب، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دار إسلام. فإن البلد قد يحمد أو يذم في بعض الأوقات لحال أهله، ثم يتغير حال أهله فيتغير الحكم فيهم، لأن المدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على الإيمان والعمل الصالح أو على ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان. فقال: قرر أحكام البلد بتغير أحوال أهلها، مش بحاكمها، بتغير أحوال أهلها. ولذا قال: فعامة ما يوجد في كلام المتقدمين من فضل عسقلان والإسكندرية، إسكندرية كانت دار فضل زمان، يعني طبعا كان مقر حكم المسلمين فيها، أو كانت العاصمة، أو عكة، أو قزوين، أو غير ذلك، فلأنها كانت ثغورا، الرباط فيها عظيم، جهاد عظيم جدا، وكون البقعة للمسلمين ثغرا أو غير ثغر، وهي من الصفات العارضة لها، ومع ذلك قد تكون فيها جهل ونفاق وكفر، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يعني يوجد في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ منافقون ولا مرضوا على النفاق؟ عارف مرضوا على النفاق يعني؟ مرضوا يعني اشتطوا وزادوا فيه، ومنها المارد مرضا. طيب نكتفي بهذا القدر، نتكلم عن شبهات أخرى غدا إن شاء الله، لكن نحن الآن يعني خلصنا التنحية وخلصنا التشريع وخلصنا التبديل والاستبدال والجحود، ولم يعد عندكم شبهة في تكفير الرجل، فمن يريد تكفيره يذكر لنا شبه الدليل على هذا.